جاء في يونهان نيوز في كوريا الجنوبية أن تعاطى الحرب العسكريين في كوريا الجنوبية أجروا مناورة إطلاق القذائف الموجهة لتوجيه الضربات علينا في بحر كوريا الشرقي يوم 26 من هذا الشهر. إنهم أطلقوا كثير من الرصاصات الحية بحرا وجوا وبرا نحو الأهداف البحرية المفترضة علينا، وتشتقوا بأن ذلك يهدف إلى توطيد القدرة العملياتية المشتركة وقدرة تطبيق الاستراتيجية ونظام الأسلحة حسب الصفوف القتالية.